بنقول في الصلاة سمع الله لمن حمده، اللي يحمد الله ربنا يسمعه. يعني يسمع ما ربنا يسمع الكل؟ لا، يسمعك يعني يجيب دعائك. اللي يحمد الله ربنا يجيب دعائه. يا ده مهم جدا، طالما ما يحمدش ربنا ده محروم من الإجابة. ده الحمد مهم جدا، عرف؟ فنكتر. شوف الحمد معانا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، يعني حتى في الآخرة اللي كانوا بيحمدوا ربنا في الدنيا يحمدوا الله في مواطن كتيرة جدا. أولا في الآخرة شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله إزاي لما يعني يخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ويقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لك، يقول فأحمد الله بمحامد، أحمد الله بمحامد يفتح الله علي بها لا أعلمها اليوم، بعض الوقت لا أحسنها اليوم. النبي يقول أنا أحمد ربنا بمحامد ربنا يفتح علي بها. الحمد قبل النبي ما يعني قبل ما يدعي يقول يا رب عجل بفصل القضاء، فصل بيننا، قبل النبي ما يطلب أول ما يرفع راسه يحمد الله بمحامد يفتح الله بها عليه، عرفت؟ فمهم جدا ده يوم القيامة. شوف بقى انت عايز تخش الجنة بسرعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء. هذا الحديث إسناده حسن. أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء. ده أمر مش سهل، أمر مش سهل. أنت عايز تخش الجنة وتدعى أولا، يتنادى عليك يلا تعالى خش الجنة، أصل كل تأخير في دخول الجنة بفوات يعني نعيم، كل تأخير حيفوتك نعيم. أسأل الله أن يجعلنا من أول الداخلين إلى الجنة، وكل تأخير مع قلق، قلق مع الراحة لما نخش الجنة. أول رجلين في الجنة قبل كده في قلق، ترى إيه اللي هيحصل، ترى إيه اللي هيحصل. فبقول لك أول من يدعى لدخول الجنة يوم القيامة الذين كانوا يحمدون الله في السراء، عنده نعم يحمد ربنا كتير، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وفي الضراء يحمد الله عز وجل. ده إنسان غير عادي، ده موفق، هذا إنسان موفق، هذا مسدد، هذا منعم عليه، هذا معان ربنا أعانه. في يوم القيامة يبقى أول واحد. فأسأل الله التوفيق والإعانة، والله يا جماعة احنا محتاجين توفيق ومحتاجين إلهام، أن ربنا يلهمنا ذكره كده وشكره، وإلا الموضوع ما توفيق إلا بالله. محتاجين توفيق يعني عشان نفوز بالثواب ده وهذا النعيم. المقصود أن اللي يخش الجنة الأول ده طيب، ولما نخش الجنة إن شاء الله فيها الحمد برضو، الحمد لله، يعني أهل الجنة حيقول الحمد لله مرات كثيرة جدا. شوف القرآن قال إيه، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العابدين العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فأهل الجنة هيقولوا إيه؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده، هيقولوها مرة. وإيه تاني؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ده موقف في الجنة، أهل الجنة يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني أهل الجنة حيقولوا في الجنة سبحانك اللهم. النبي بين لنا قال إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، زي ما الواحد فينا نفسه داخل طالع، أنت مش بإرادتك هو داخل طالع يعني منتظم أنت. فأهل الجنة يلهمون التسبيح اللي هو إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك كما تلهمون أنتم النفس. طيب وبعدين تحياتهم فيها سلام، ربنا هيسلم عليهم سلام عليكم أهل الجنة، فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيينا ربنا بالسلام، ويمدحوا الله عز وجل ويمجدونه، وأهل الجنة يحيوا بعض بالسلام زي ما النبي قال تحية أهل الجنة السلام، تحية أهل الجنة أن نحيي بعض ونسلم على بعض، وبعد ما نتكلم ونقعد كده نتمتع في الجنة ونفتكر أيام الدنيا، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. خلصنا الكلام مع بعض والحمد لله، هنقولها تاني في الجنة برضو الحمد لله، نحمد ربنا الحمد لله بعد الجلسات، فهنقول الحمد لله الذي صدقنا وعده مرة، ومرة لما نزور بعض ونتكلم مع بعض الحمد لله. وربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر أيضا الآيات اللي هي في سورة الأعراف، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأهل الجنة حيقولوا إيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، فمرة حيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، ومرة حيقول الحمد لله الذي صدقنا وعده، ومرة حيقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، زي ما في سورة أخرى. ومواطن كثيرة جدا للحمد في الجنة، فالحمد موجود في الدنيا وفي الآخرة. طيب قبل ما نخش الجنة محتاجين الحمد في حاجة يوم القيامة، في تثقيل الموازين، مش كده؟ شوف الحديث في صحيح مسلم كلنا عارفينه، كلنا سمعناه قبل كده مرات ومرات، من حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الله، احنا عايزينها دي، ده احنا عايزينها دي، الحديث في صحيح مسلم الطهور او الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماء والارض. طب ما احنا عايزين كده، شوف الحديث ايه، الحمد لله تملأ الميزان، احنا عايزين الميزان يتملأ، ما لو ما تملاش الميزان الطريق للجنة يبقى صعب، عرف؟ فهي سطر كلمة، لما نعيش بالسطر ده الحمد لله تملأ الميزان، احنا محتاجين كده. الحمد أحب شيء إلى الله، شوف الناس يقول لنا ايه، يقول التأني من الله، الحديث كده، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. ما من شيء أحب إلى الله من الحمد. طب ما احنا بنحب ربنا وبنحب الحاجة اللي ربنا بيحبها، طب الحمد ربنا يحب. ما من شيء أحب إلى الله من الحمد. نحن نكثر الحمد، الحمد لله الحمد لله، وانت ماشي الحمد لله، وانت بتعمل حاجة الحمد لله. عرفت؟ حديث آيات وأحاديث احنا بنقف معها علشان وانت بتقول الحمد لله رب العالمين في الفتحة في الصلاة بتمر بيك معاني، قلبك بيمر عليه معاني، تستحضر معاني، تستشعر معاني. ان الحمد دي فيها في موضوعات كتيرة جدا، وانت بتقول الحمد لله رب العالمين او حتى وانت بتسمعها في معاني يعني كتيرة. الحمد ده له ثواب كبير جدا، خصوصا بقى لما الانسان يكبر وفي طول العمر، زي ما قلت لك النبي قال الحمد لله تملأ الميزان. لما الانسان يكبر محتاج يكثر من الحمد وكل انواع الذكر. ام هانئ عارفينها بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، اخت علي بن ابي طالب رضي الله عنهم، تقول مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا جالسه فقلت يا رسول الله كبرت في السن وضعفت فمرني بامر ادخل به الجنه. يا رضي الله عنه، حلوه جميله قوي، جميله قوي حياه الصحابه، حياه الايمان وحب الجنه وتعلق بالجنه. هي كبرت في السن وقاعده بقى ما عرفتش بقى هي تقدر. فالنبي يقول لها شوف الكلام بقى الجميل، سبحي الله 100 مرة فإنها تعدل لك، لك أنت أو للحالة اللي زيك، فإنها تعدل لك 100 نفس من ولد إسماعيل تعتقينها في سبيل الله. لما تسبح 100 مرة واحمد الله 100 مرة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. وكبر الله 100 مرة تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، يعني تبعتها تذبح عند الكعبة. وهلل الله 100 تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع لأحد عمل أكثر منك إلا من قال مثلك. النبي يقول لها سبحي 100 مرة 100 نفس من ولد إسماعيل، كأنها اعتقد 100 عبد 100 عبد في سبيل الله. يا أصل السن الكبير الإنسان خلاص لا مش قادر يعمل حاجة، يعني مش قادر يعمل حاجة، فالحاجة اللي يعملها بتبقى كبيرة عند ربنا، تبقى كبيرة عند ربنا. زي السابقين الأولين من المهاجرين كان لما يعملوا حاجة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا خالد بن الوليد لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. السابق لما يعمل حاجة صغيرة ياخد ثواب كبير جدا، ما الإنسان ما يقدرش يحصله. كذلك الكبير في السن لما الإنسان سنه يكبر بقى ويبقى قاعد مش قادر يتحرك، لما يقول حاجة سواها كبير سبحان الله 100 مرة 100 نفس من ولد إسماعيل، لما يقول الحمد لله 100 مرة 100 فرس باللي عليها مسرجة ملجمة عليها السرج بتاعها اللي على ظهر الفرس وعليها اللجام، يعني جاهزة تحملين عليها في سبيل الله، فاضل بس حد يركب ويروح يجاهد في سبيل الله. شوف اللي تصدق ب100 فرس لما الإنسان يقول الحمد لله 100 مرة هو كبير في السن، واللي يقول الله أكبر 100 مرة تعدل 100 بدنة 100 جمل مقلدة متقبلة. دي ذبيحة، دي متقبلة رابحة، ربنا يقبلها، تذبح هناك عند الكعبة في البلد الحرام في الزمان الشريف. وهكذا عايز اقول لك ايه، الحمد لله ثوابه كبير جدا، ثوابه كبير جدا. في روايات كتيرة جدا عن ثواب يعني الحمد وفضائل الحمد المقصود، ارجع لكتاب مثلا زي الترغيب والترهيب شوف فضائل الحمد. فاحنا جماعة واحنا بنصلي بنقرأ كل يوم وفي كل صلاة وفي كل ركعة الحمد لله رب العالمين، عشان تفتكر تحمد الله عز وجل في كل المواقف. لما نيجي نحمد ربنا نقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين. حبيت تزود حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض، يا ده يبقى حمد كتير قوي، وملء ما شئت من شيء بعد، ده هيبقى حمد كتير قوي. يا ربنا كريم، عارفين يا جماعة ده كلام احنا بنقوله مش كده ولا ايه؟ ناخد عليه ثواب كتير جدا وربنا بيدينا، بس الكلام يطلع من القلب، طلعه من القلب ربنا يديك على كلام انت بتقوله يديلك ثواب. شوف الحمد لله نعمة الإسلام جالنا ورا منها كل النعم. بعد كده الكافر لما يقول الحمد لله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هو بيعمل عمل بس يوم القيامة لا أجر له ولا ثواب له. أنت لما تقول الحمد لله يبقى لك عند ربنا يتقل الميزان بتاعك، تدعى إلى الجنة أولا إن شاء الله يوم القيامة. إيه تاني عشان من صيغ الحمد؟ أمنا جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، الحديث في صحيح الإمام مسلم وعند عدد من أهل السنن مع اختلافات يسيرة، يعني هنقول لك مجمل الروايات. يعني أمنا جويرية بنت الحارث رضي الله عنها تحكي تقول مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد، وكلمة في المسجد الظاهر أنها في مسجد بيتها في مسجد الحجرة، النبي مر بها. تقول ثم مر بي ضحوة، في بعض الروايات قريب من نصف النهار، قريب من منتصف النهار، ودي جلسة عجيبة جدا يا جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي في المسجد وبعدين مر بها إلى منتصف النهار. قعد كل الوقت ده أمنا الجويرية في الذكر وقت طويل جدا لحد النبي ما رجع وعد عليها عليه الصلاة والسلام، فقال لها ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قعد في ذكر الله عز وجل ساعات طويلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلتيها منذ اليوم لوزنتهن. أنا قلت بعد منك كلمات لو اتوزنت باللي انت قلتيه تبقى أكتر في الوزن. سبحان الله، عدد ما عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك. المقصود هنا إيه؟ أمنا جويرية أم المؤمنين قاعدة في المسجد في مسجد بيتها على حالة تذكر الله عز وجل في الذكر، مجتهدة في الذكر من صلاة الفجر لحد قريب من الظهر. الله، حالة شريفة دي، حالة إيمانية عالية، حالة إيمانية شريفة جدا. يا ريت إن احنا نوفق ده توفيق. إلا جماعة فاضي ما عنده شغل يعمل كده، الناس هم تركها وخرج عنده مصالح المسلمين، يباشر أحوال الناس، يعلم الناس، يبعث جيشا يقضي بين الناس، وهي قاعدة ويقعد. فالنبي قال يعني عبارات لها وزن ثقيل، لها وزن ثقيل. المقصود ان هي كانت قاعده تذكر الله عز وجل. فالنبي علمها أن تقول سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله مثل ذلك، الحمد لله عدد خلقه. فدي صيغة جديدة من صيغ الحمد، لما تعوز تحمد ربنا حمد كتير قوي تقيل تقيل أكتر من غيرك، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. دي طريقة. وفي طريقة تانية النبي علمها لها، انها تقول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. وترجع للحمد تقولها برضو كل حاجة من الأربعة تقولها ثلاث مرات، الحمد لله عدد خلق، الحمد لله عدد خلق، الحمد لله عدد خلق، الحمد لله رضا نفس، الحمد لله رضا نفس، الحمد لله رضا نفس، الحمد لله زنة عرش، الحمد لله زنة عرش، الحمد لله زنة عرش، الحمد لله مداد كلمات، الحمد لله مداد كلمات، الحمد لله مداد كلمات. دي طريق. او ان انت تقول الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. معاك دي ومعاك دي، شوف وقتك. المهم ان دي صيغة جديدة. هنا عايز اقف وقفة يا جماعة. اللي طالب اجر كبير وثواب كبير في وقت قصير يقول الصيغة دي. احيانا الانسان بيقعد علشان يصلح قلبه. يعني يصلح قلبه، القلب ده قاسي محتاج ان انت تلينه. لما تقعد تكتر من ذكر الله عز وجل محتاج وقت، تقعد كده في مكان الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تقعد تستحضر بقى الحمد لله على نعمة كذا ونعمة كذا، وانت عمال تقول الحمد لله النهاردة قمت من النوم، الحمد لله بصحة والعافية، الحمد لله عندي فطار، الحمد لله عندي لبس، الحمد لله ولادي كويسين، الحمد لله عندي شغل، عندي مثلا ستر، عندي أموال، عندي مصلحة، عندي راحة بال، الحمد لله. تقعد تقول الحمد لله وتجيب النعم الحمد لله، تقعد تفتكر وتقعد وقت طويل، ده يرقق قلبك. الطريقة دي لها تأثير على القلب عشان قلبك يتغير يتحسن. فأحيانا الواحد بيقعد يكثر من الذكر علشان ايه؟ يعالج قلبه. ففي الحالة دي هتقول ايه؟ هتقعد بقى تذكر ربنا بطريقة. وفي وقت تاني انت محتاج ثواب كتير في وقت عندك مصالح أشغال مهمة في سبيل الله وما عندكش وقت انت تقعد، فتقول الحمد لله عدد خلق، الحمد لله رضا نفس، زنة عرش، مداد كلمات. عندك دي وعندك دي. قلبك محتاج علاج، محتاج لين، ها قسى شوية وتغير وتبدل وحوله بقت صعبة وحشة، لينه بقى بالذكر، اقعد كده واجتهد بالذكر. فتختار انت ايه؟ هتقول الحمد لله عشان تفتكر النعم كلها وتمررها على عقلك، دي طريقة احيانا بنحتاج لها، ولا انت تقول الحمد لله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات عشان ثواب. انت محتاج ايه؟ شوف اللي انت محتاجه واعمله. عندنا صيغ ايه تاني؟ برضو واحدة من الصحابيات كانت قاعدة النبي علمها، تقول الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الارض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. ده غير ايه؟ الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقول الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الارض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. الطريقة دي النبي علمها لمين؟ واحدة من الصحابيات كانت قاعدة وبين يديها 4000 نواة، 4000 نوايا بتذكر الله عليها. الله الله على الذكر الكتير، 4000 نوايا. فالنبي لما قال ألا أخبرك بما هو أيسر وأفضل لك من هذا؟ أن أنت تقول 4000 مرة قولي الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خلق. دي المتقلات، المكيال الأوفى الثواب. وفي الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. في صيغ كثيرة جدا الحمد لله، يعني في صيغ كثيرة، المقصود ان في صيغ الحمد كثيرة. لما تقول الحمد لله مهم جدا ان انت تحمد الله. واحد من الصحابة لعله عبد الله بن الزبير، لا اذكر الحقيقة بالتحديد، قال ربنا انعم عليه بنعمة، فقال لمن حضر لأحمدن الله بمحامد، احمد ربنا محامد هالنعمة دي. ثم ركب فرسا فقال الحمد لله رب العالمين، فقالوا قلت لأحمدن الله بمحامد؟ فقال وهل ترك حمد الله عز وجل من شيء؟ قلت الحمد لله رب العالمين، حمد كله لله، ماذا أبقت، ماذا أبقيت؟ وأنا قلت الحمد كله لله، الحمد كله لله. فأنت أي صيغة حمدت الله عز وجل بها يعني كافية، والله عز وجل يرضى منا بالقليل من كرمه سبحانه. المقصود نكثر من حمد الله عز وجل. الحمد لله مرة تانية عشان أسأل الله أن ينفعني وإياكم، عشان نيجي نصلي وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، في معاني مررها على قلبك، مررها على عقلك، استحضر معاني الحمد، مجالات الحمد وأحوال الحمد في الدنيا والآخرة، معاني كثيرة جدا استحضرها. وزي ما قلت لك الموضوع ده مهم جدا، محتاجينه كل يوم ونكتر منه، نكتر، لأن اللي يكتر من الحمد ميزانه يبقى تقيل ويدعى إلى الجنة أولا إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلنا من الحمادين. بقيت مسائل سوف نذكرها إن شاء الله عز وجل تتعلق بالحمد، وننتقل منها إلى الرحمة، الرحمن الرحيم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. لما نيجي نحمد ربنا نقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. حبيت تزود حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض، يا ده يبقى حمد كتير قوي، وملء ما شئت من شيء بعد، ده هيبقى حمد كتير قوي. يا ربنا كريم، عارفين يا جماعة ده كلام احنا بنقوله مش كده ولا ايه؟ ناخد عليه ثواب كتير جدا، وربنا بيدينا، بس الكلام يطلع من القلب، طلعه من القلب ربنا يديك على كلام انت بتقوله يديلك ثواب. شوف الحمد لله نعمة الإسلام جالنا ورا منها كل النعم بعد كده. الكافر لما يقول الحمد لله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هو بيعمل عمل بس يوم القيامة لا أجر له ولا ثواب له. أنت لما تقول الحمد لله يبقى لك عند ربنا، يتقل الميزان بتاعك، تدعى إلى الجنة أولا إن شاء الله يوم القيامة. إيه تاني عشان صيغ من صيغ الحمد؟